عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار الثاني. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب الجنايات، بداية الشريط الأول. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحالة الأربعة فيما يتعلق بالجنايات التي يجري، التي تقع من الناس من بعضهم على بعض، وبيان أحكامها. الحديث الأول حديث مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين وفارق الجماعة. هذا يبين لنا أن القاتل فيه تفصيل، أما هذه الثلاث قد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن دمه هدر فيها. أحدها النفس بالنفس، كل يقتل عمدا مكافئا له، عمدا عدوانا مكافئا له، كما قال جل وعلا: كتبنا عليه بأن نفس بالنفس. فإذا قتل مكافئا له ليس به مانع قتل به، أما إذا كان به مانع فشيء آخر، كأن يكون مسلم قتل كافرا فلا يقتل به، أو إنسان قتل ولده فلا يقتل به كما يأتي. المقصود أن النفس بالنفس إلا أن يكون كمانع يمنع، يكون مخصصا لهذا العموم. الثاني الزاني المحصن، يرجم، وهو الذي قد تزوج ودخل بالزوجة وطئها، والزوجة والمرأة التي قد تزوجت ودخل بها وطئت، هذا المحصن. فإذا زنى محصنة أو زنت محصنة رجمت ورجم، إذا ثبت ذلك بإقرارهما أو بأربعة شهود العدول أنه امرأة منه المخالة. والثالث التارك لدينه المرتد الذي ارتد عن الإسلام، هذا يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا حديث عائشة في المعنى: النفس بالنفس، زاني محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلم فيقتل به، والثالث الذي يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله وهو المرتد، فيقتل أو يصلب أو ينفى من العرض. هذا فيه التفصيل، مسألة المحاربين. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم لما خرجوا من الإسلام، قصة العراليين. وهكذا من شق العصا وخرج على المسلمين في الطرقات وفي البراري وفي القرى يتعرض لهم هو من مقطع الطريق من محارم الله ورسوله، يقتل او يصلب او تقطع يده او رجله من خلاف ورجله من خلاف او يفهم كما تقدم بحث ذلك. فالخارج من الاسلام ترى تكون بالرده فيقتل، وترى تكون بالمحاربه فيكون في حد المحاربين كقصه الولديين. والحد والحديث الراس لا الحد المسعود يقول صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا يجد شده خطر الدماء وايضا ما يترتب عليها في الدنيا والاخره، وان الواجب على المسلم يحذر سفك الدم بغير حق، فإن سفك الدماء له خطر عظيم، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء للثقة بينه. في حديث معاوية لا يزال الرجل في مسعد من دينه ما لم يشرك بالله أو يسفك دم الحرم، فسفك الدم خطره عظيم. قال تعالى ومن يخشى من المتعمد فجزاؤه جهنم خالد فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فالواجب على كل مسلم ومسلم الحذر من اسباب العدوان وسفك الدماء حتى لا تقع الكارثه التي فيها الخطر العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع من قتل عبده قتلناه من جدع عبده وجدعناه، في روايه اخرى او من خص عبده خصيناه. الحديث الثاني يدور على الحسن عن سمره، وقد اختلف الناس في سماعه منه، والثابت انما سمع منه حديث العقيده حديث العقيقه فقط كما ذكر البخاري رحمه الله وغيره. اما في غيره اذا عنان فلا يعتمد الا اذا يعطي له دليل اخر يصلح الاعتماد عليه، وهذا الحديث لا يعتمد فيه لأنه أمر عظيم وهو القتل، فلا يعتمد عليه رواية الحسن عن سمر، ولكن يعزر إذا قتل عبده أو جدع عبده يعزر، هذا ولي الأمر أن يعزره ويؤدبه بما يراه ولي الأمر من ضرب وجلد وسجد وغير ذلك ليعد عدوانه وظلمه، ولكن لا يختص به لأنه مملوكه فلا يختص به، ولكن يعزر ويؤدب الا يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما النص هذا روايه الحسن عن سمره فلا تعتمد فيه في هذا الامر العظيم. وفق الله جميعا. نعم. الشاهد في حديث فيه الشاهد في الجنايات صلى الله عليه وسلم العرنيين يعني من المحاربه حرم الله ورسوله قد تلقت لهم النبي بقطع ايديهم ورجلهم. نعم. ذكرت فيما سبق من الصف الثالث التاريخ لدين الموارق الجماعة، ومن الصف الثالث في حديث عائشة ورجل يخرج من سفه يحارب الله ورسوله هو خلص. نعم. او في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بالتنويع ولا التخيير؟ نعم التخيير والتنويع. هذا الصواب، الصواب للتخيير، قال بعضهم للتنويع ولكن الصواب للتخيير. الله إليك، ضابط النفي من الأرض الجوهر على أن ما يخلّى في بلد يكون متابع يعذب يعني يؤذى، ولقال جماعة النفي الحبس، يعني إذا حبس نفي من الأرض خاص بالبلدان الإسلامية. نعم بالبلدان الإسلامية. نعم. والله إنك قلت في يوم مضى أن الأصل ثبات رواية الحسن عن سمرة وعن إلا ما ثبت عدم الله. هي الأصل في هذا أن حديثه فيه نظر نعنعنة إلا إذا شيء لم يدل على صحته من طرق أخرى تؤيد تقويه، لأن الحديث الضعيف إذا جاء من طريق آخر صار من باب الحسن لغيره. قال الشارح حين عفو الله عنه قال وأما من مات وهو ينوي القضاء فإن الله يقضي عنه. هذا فيه تفصيل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يؤدى أدى الله عنه، ومن أخذها يؤدى أدى الله، من أخذ أموال الناس يؤدى أدى الله، ومن أخذها يؤدى أدى الله عنه، هذا ثابت في الصحيح. لأن إذا نية صالحة للمستدين ثم يعجز يرضي الله عنه جل وعلا، لأن ما قصده ظلم الناس ولا التعدي عليهم. بعد موته يرضي الله عنه، يرضي الله عنه، لكن قصده حين أخذ الدين الحاجة ما هو بأكل أموال الناس. من سبق له نكاح صحيح ثم طلق يعتبر مصن؟ نعم، إذا كان قد وطئ. وكذلك إذا كان قد وطئ، أما مجرد العقل لا يكفي حتى يطع. المحارب إذا قتل وشوه هل يفعل به مثل ما فعل؟ نعم. المحارب إذا قتل ومثل بالمقاتل هل يفعل به مثل ما فعل؟ هذا الولي الأمر، إن شاء قتله وإن شاء قطع يده وإيده وإن شاء صلبه، والتمثيل جزء من جيش العمل، يمثل كما مثل جرح قصاص، إذا رأوني الأمر تمثل بمثل، وإن رأى قتله قتله، وإن رأى صلبه صلبه، وإن رأى قطع يده ورده ففعل. الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهودي رضى رسجال رضى رأسه، لأنه من قصاص. صلى الله عليه وسلم. إذا صح حديث الحزن سمر، هذا حديث سمرة، لم يصح يقتل العبد الحر؟ لا ما يقتل. نعم العبد في قيمة، فيه جزاء قيمة مع التعزير مع التأديب، يؤدب الحر ولا يقتل عليه الدية. الزاني إذا كان غير محسن ثم زنى ترة أخرى هل يعتبر حد الرجل؟ لا ما يكون محصن إلا بالزوجة، الزوجة الشرعية إذا وطئها. يقول لا يقتل كافر الأصل لطلب إيمانه بل لدفع شره، صحيح الكلام ذا عبد الله؟ الشارع جعلها عقوبة، جعل ردتها عقوبة له، جعل قتله عقوبة له لما ارتد عن الإسلام وأبى التوبة عقوبة له، حتى لا يتسهل الناس الخروج من الإسلام، ردع لهم عن الخروج من الإسلام، هم مجرد بشره، لكن ردع للناس ردع لغيرها من الخروج من الإسلام وجزاء له على كفره وضلاله وردع لغيره. ويقتزين الكافر الأصلي عفى الله عنك، الكافر الأصلي لا يقتل إلا في الحرب، أما إذا أسلم جاء وأسلم الحمد لله، لكن في الحرب إذا كان بينه وبين الحرب يقتل لدفع شره ولدعوة الناس إلى الإسلام، لأن في مصلحتان، دفع شر الكافر دعوة غيره للدخول في الإسلام. لا يحرق، لا يعذب النار إلا الله. صلى الله عليك. حديث عائشة ثابت، حديث عائشة ما رجع سانيده، ولكن يكفي عن حديث القرانيين حديث مسعود. سمر العيون تعزير؟ لا مو بسمر العيون تعزير، قصاص، لأنه فعله بالرعي سمر عينه، فسمر عيونه مثله. صلى الله عليه وسلم. هل يحسن بالخلوة؟ من هو؟ الخلوة هل تثبت؟ لا ما يثبت، لا لابد من جماعة. ما كان عند مقاتل الكفار في طلب إيمانهم أم لدفع شرهم؟ إيمانهم لدفع شرهم، الأمرين جميعا. قول الأصحاب ومن تاب منهم قبل قدرته أليس قد رفع الحقوق الله من نفي وقطع وقتل وصلب، وأخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال؟ هذا صحيح، يسقط حق الله ويبقى حق المخلوقين، ثاني قتل يقتص منه، قطع يقتص منه، أخذ مال وأخذ منه المال، وهكذا. من البنوك الربوية والعمل فيها يسأل عن رواتب الماضية، ما الذي يعمل بها؟ إذا كان جاهل فله ما أسلف وأمره إلى الله، مثل ما قال جل وعلا ثم جاءه ما أنظر به فانتهى فله ما أسلف وأمره، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، إن شاء الله العافية. صدق بها أحوط، لأن الله قال فمن جاءه فانتهى فله ما أسلف، شرط من كان جاهل ثم جاءه الموعظة فانتهى، ومن عاد ما كرز له إلا النار، إن شاء الله. إذا كان سبق كله يعني يكون متركا، هذا الظاهر أنه يصدق بما أو يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، كحفر أبار المسلمين، إصلاح طرقات، إصلاح حمامات، أشبه ذلك ما ينفع المسلمين، إطلاق سجناء وأشبه ذلك. من قال يعفو عنك يصلح في حمامات ولا يجعل في مساجد؟ لا المساجد لا، كلها وجوه الخير غير المساجد، المساجد أحبط لها ألا تكون فيها وجوه الخير كثيرة. أحسن الله إليك، إذا كان القاتل المقتول في غير بلاد المسلمين ما عليهم شيء، يعني لمن يرفع أمره. إنما هذا إلى ولي الأمر في بلاده التي يستطيعها. الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان كثير ما يحتج ب. لا لا في بلاد غير مسلم ما يتعلق بهم. أمره من الله. أمره من الله. نعم. شيء. يعمل إيش؟ يعني يرتد بكلامه ويقول إني جاهل ما أدري عن الحكم. هذا ولاة الأمور. هذا ولي الأمر الذي يستكيبه. يسأل الله عملك يا شيخ. الحكمة في قتل المرتد. بأمرين. جفاءً على ما صنع وعدم توبته وردا لغيره. إن شاء الله. معناها المال الأصلي أم المال كله الذي سبق؟ اللي دخل عليه هو جاهل. ليس رأس المال. كل الذي دخل عليه هو جاهل له ما صنع وأمره إلى الله. ما لم يصب دم حمر حراما أحسن الله عمل. يفيد الخطر العظيم. ما لم يشرك بالله وصب دم حرام. يفيد الخطر العظيم في الدماء وأنها خطيرة. إن شاء الله. الفسحة في الدين وش المقصود به أحسن الله؟ يعني رجاء التوبة. يتوب ويتوب الله عليه. وقد يعفو الله عنه إذا مات عليها ولم يتوب. لكن الشرك ما في التوبة. ولا عفو. والقتل خطر عظيم. خطره عظيم. قد يعد في النار ولا يتوب الله عليه ولا يعفو عنه كما توعده الله بالنار إذا قتل بغير حق توعده الله بالنار والخلود فيها قد لا يعفى عنه قد يعذب ولا يخرج من النار إلا بعد مدة وإن كان لا يخلل فيها الموحد لكن القتل شأنه خطير قد لا يعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا جزاكم الله والذي لا والذي فلق الحبة فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك اليسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يجمع على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذه الاحاديث تبع هذه الجنايات كما تقدم. الله جل وعلا بين احكامها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الحكام اي يحكموا ما شرع الله حتى يردع الظالم عن ظلمه وحتى يستتب الأمن. فإن الله جعل القصاص حياة وجعل العقوبات رادعة ومسابع من أسباب الأمن ووقوف كل إنسان عند حده. فلا يجوز التساهل في شيء من ذلك بل يجب على ولاة الأمور تنفيذ أمر الله في عباد الله في الجنايات وغيرها. حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الوالد بالولد. هذا الحديث جاء من طرق في بعض في إنسان بعض الضعف ولكن طرقه شد بعضها بعض. ولهذا صح ابن جارود والبيهقي رحمه الله وجماعة. قال العمل قال التلميذ رحمه الله العمل عليه عند أهل العلم. الوالد له سبب وجود الولد وأصل وجود الولد لا يقال به، فإذا قتل ولده لا يقال به، ولكن عليه العقوبة وعليه الدية للورثة. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه سبب وجوده وهو أصله فلا يقال به، لكن يستحق أن يعاقب ويؤدب عن عدوانه وعليه الدية للورثة. لهذا الحديث ولأن أهل العلم أنه بمقتضاه لوجاهة ما دل عليه من المعنى. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب خليفة الراشد رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، سؤال هل خصكم بشيء؟ لأن الرافضة تدعي أنهم أنهم يخصوا بشيء ويغرون في ذلك، وربما قالوا أن جبريل قد خان الرسالة وأنها لعلي فجعلها لمحمد، فلهم أخبار خبيثة هذا الرافضة. فلهذا سئل علي عن هذا الشيء هل خصكم بشيء؟ قال لا، قال فهم بقيه الله رجل في القرآن، ما خصنا بشيء، لكن من أعطاه الله الفهم القرآن سواء منها البيت أو من غيرها البيت وما فيها